إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون من الهالكين قال إنما